ويقولون في Ah! Yeah.

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد المعهد الديني بأبو كبير محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، نتابع معا فقرة هذه الأمسيات الدينية، فنستمع لهذه الكلمة يلقيها علينا الشيخ شريف عبد الله شريف بالأزهر الشريف. الحمد لله الذي حببنا إليه بالرغائب، حمدا إليك يا من اعترف بوجودك كل حاضر وغائب، حمدا لك يا من اعترف بوجودك كل حاضر وغائب.